بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، بدأنا في اللقاء الماضي الحديث عن منزلة العلماء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالحين، وذلك بسبب هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العلماء سيما في هذه الأيام. وهذا ليس إلا شيء من الدين الذي في أعناقنا لهم، جزاهم الله خيرا، نؤدي شيئا من هذا الدين ببيان كيف هو قدر العالم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الأسلاف الصالحين، وكيف يكون التعامل معهم، وكيف يكون العمل إذا وقع أحدهم في زلة أو أخطأ في فتوى ونحو ذلك، وكيف كان حال السلف مع العلماء، وما هي مراحل تنبيه العالم على الخطأ، وكيفية التعامل مع زلة العالم، وما هي حدود العالم كما ذكر أهل العلم. أبدأ ببعض الآثار التي وردت عن السلف في بيان فضل العلماء، من ذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. وقال أبو إسحاق الألبيري في قصيدة له موصيا ابنه: وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وقد فقدت. وتفقد إن جهلت وأنت باق، الإنسان الجاهل كأن لا شيء، كأنه غير موجود. قال: وتوجد إن علمت وقد فقدت. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وعباده، هم الأنبياء والعلماء. أعيد: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وعباده، هم الأنبياء والعلماء. وقال أيضا: لم يعط أحد في الدنيا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. لم يعط أحد في الدنيا أفضل من النبوة. نعم، هذه أعلى درجة وأعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها بشر، وهي لا تكون بالمجاهدة بل بالاصطفاء والاجتباء والاختيار. وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. وقال سهل التستري: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. وقال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وقال الحسن البصري: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وصدق، لأن الناس لا يعرفون الحلال والحرام، ولا كيف تكون المعاملة، وما هو جائز منها وما هو ممنوع، إلا من خلال بيان العلماء لنصوص الكتاب والسنة، جزاك الله خير. وعن هلال بن خباب قال: قلت لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك فقهاؤهم هلكوا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن، قال: خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. ولما كان العلماء بهذا القدر، إضافة لما ذكرناه في اللقاء الماضي، فإن لهم في الإسلام طريقة في التعامل وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الناس أن يتأدبوا معهم. التأدب مع العلماء تأدب مع الله تعالى، وتعظيم العلماء تعظيم لشعائر الله. قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة كل ما أشعر الله بتعظيمه من أعلام الدين، وتوقير حملة الشرع وحماته من توقير الشارع نفسه عز وجل. وقد قال الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولذا كان سعيد بن المسيب يقول: لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والحديث حسنه الألباني: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا ليس على طريقة وليس على هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقع في العلماء ولا يعرف لهم حقهم. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. وقال الشاعر: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإنا لني من والدي المجد والشرف، فهذا مربي الروح، والروح جوهر، يعني المعلم والعالم، وذاك مربي الجسم، والجسم كالصدف. أفضل أستاذي على فضل والدي، وإنا لني من والدي المجد والشرف، فهذا مربي الروح، والروح جوهر، وذاك مربي الجسم، والجسم كالصدف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. وفي لفظ: بمنزلة الوالد أعلمكم. ولذا كان الإمام النووي حينما يتكلم عن العلماء يقول: إنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا، كالوالدين لنا. وهذا من معرفتهم بقدر العلماء. ومما ورد عن السلف في توقير العلماء ما روي عن الحسن أنه قال: رؤي ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب. ابن عباس معلوم أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب رجل من الصحابة. ابن عباس يأخذ بركابه، يعني لجام الدابة، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ قال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. إنه ينبغي للحبر، أي العالم الكبير، أن يعظم ويشرف. وصلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خلي عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء، هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وفي رواية: إن هكذا نصنع بالعلماء. وهذا ابن عباس أيضا يمكث سنتين يريد أن يسأل عمر عن مسألة لكنه يهابه، حتى تخلف عمر في حجته، في حجة له أو في عمرة، في الأراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته، فلما جاء وخلى به قال له: يا أمير المؤمنين، أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين، ما منعني إلا هيبة لك. الهيبة التي لعمر للعالم منعته من أن يسأل، فقال: لا تفعل، إن أردت أن تسألني فسلني، فإن كان عندي منه أخبرتك، وإلا قلت لا أعلم. فسألت من يعلم؟ قال: من المرأتان اللتان ذكرهما الله تعالى أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عمر، عائشة، وحفصة. وعن الحسن ابن علي الخلال قال: كنا عند المعتمر ابن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه، فقيل له: حدثنا. قال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا، إنا لا نتكلم عند كبرائنا. وأما مجالسهم فقال أحمد ابن سنان: كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يتحدث في مجلسه، ولا يبرى قلم، ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. انظر صفة المجلس: لا يتحدث أحد في مجلسه، ولا يبرى قلم، ولا يقوم، كأنهم في صلاة، كأن على رؤوسهم الطير. وانظر لمجالس الطلبة في هذه الأيام، تجد ربما الهاتف يدق أكثر من مرة، وربما هو يقوم بنفسه ويرد على الهاتف ويعود ويقوم ويعود، كأنه ما يجلس في مجلس عالم. ولو كان نفس الشخص ربما يجلس ينظر إلى إحدى المباريات، ما كان يتحرك أبدا، ولو دق الهاتف ما دق، فإنه لا ينظر إليه ولا يلتفت أبدا، وهذا من قلة الفقه والفهم. وعن أبي عاصم قال: كنا عند ابن عون وهو يحدث، فمر بنا إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن في موكبه، وهو إذ ذاك يدعى إماما بعد قتل أخيه، يعني كان أمير ونحو ذلك. فما جسر أحد أن يلتفت، يعني ما تركوا العالم ونظروا إلى الأمير، ما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم هيبة لابن عون، أي الشيخ الذي كانوا يجلسون حوله. وقال الشافعي رحمه الله: ما أعلم أني أخذت شيئا من الحديث ولا القرآن أو النحو أو غير ذلك مما كنت أستفيد إلا استعملت فيه الأدب، وكان ذلك طبعي إلى أن قدمت المدينة، فرأيت من مالك ما رأيت من هيبته وإجلاله العلم فازددت من ذلك، حتى ربما كنت أكون في مجلسه فأصفح الورقة تصفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. انظر للأدب الذي عند الشافعي، عندما يريد أن يصفح الورقة أمام مالك يصفح الورقة صفحا رفيقا هيبة لمالك حتى لا يسمع وقع الورقة. وانظر لهذا الأدب، فالجزاء من جنس العمل، كما كان الشافعي يتأدب مع شيوخه فكذلك طلاب الشافعي تأدبوا معه. فعن الربيع بن سليمان قال: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ووجه هارون الرشيد ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الأصمعي في ذلك. من عاتب من؟ هارون الخليفة يعاتب الشيخ في ماذا؟ أنت ربما تتصور هذا لكن الأمر أشد، اسمع. فقال له: إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، لما لم تأمره أن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ ليس كما ظننت أنت، يعني أن الخليفة يعيب عليه أن يجعل ابن الخليفة يصب الماء على رجل الشيخ، بل يقول له: لماذا لا يصب الماء بيد ويغسل بيده الأخرى رجلك؟ انظر كيف كانوا يوقرون العلماء. ودخل هارون ابن زياد مؤدب الواثق إليه فأكرمه إلى الغاية، فقيل له: من هذا يا أمير المؤمنين الذي فعلت به هذا الفعل؟ يعني رجل من المؤدبين الذين يعلمون الطلاب الآداب والأخلاق ونحو ذلك، يدخل على الخليفة أو ابن الخليفة فيكرمه غاية الإكرام، فيسأل: من هذا الذي فعلت به هذا الفعل؟ ليتنا نحفظ هذه العبارة التي تأتي. فقال: هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله. هذا أول من فتق لساني بذكر الله، يعني الذي علمني كيف أذكر الله، الذي عرفني بالله سبحانه وتعالى وأدناني من رحمة الله. انظر لأدبهم مع العلماء، وانظر للجفاء الذي يحصل من البعض مع من علمه ربما القرآن أو علمه الدين. وهذه المواقف تتكرر، آخرها عصرا اليوم وأنا أسير في الطريق مررت على بعض الطلاب يحفظ معنا في المسجد، فلما رآني أدار وجهه إلى الناحية الأخرى، هو لا يريد أن يسلم، أو لأننا اختلفنا في وجهة سياسية أو في رأي، يعني تنسف ويعني تزيل ما كان من خير وفضل لله ليس لي عليك بهذه الصورة، هذا ليس من الوفاء. لذلك كانوا يعرفون للعلماء وللمؤدبين قدرهم. فهذا الرجل يقول: هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله. وعن أبي معاوية الضرير قال: صب علي بعد الأكل شخص لا أعرفه، بعد ما أكل رجل يصب عليه أغسل يديه، فقال الرشيد: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا. إذن الذي يصب عليه لغسل يديه الخليفة نفسه، الخليفة هو الذي يصب عليه الماء. قلت: أنا، إجلالا للعلم. هكذا كانوا يعرفون حق العلماء. وكان المأمون وهو من الخلفاء أيضا العباسيين قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو. المأمون أتى بالإمام الفراء، إمام من أئمة العربية، إحنا لسه بنتكلم، يلقن ابنيه النحو. فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدر إلى نعل الفراء يقدمانه له. ابتدر أي مين؟ ولد المأمون، يعني أولاد الإيه؟ الرئيس، اثنين ولاد الرئيس أي مين، عشان يجيبوا النعل لمين؟ للمؤدب للشيخ. فتنازع أيهما يقدمه، أنا أقدمه الآن اللي أقدمه يتعاركوا مع بعض. فاصطلح أن يقدم كل واحد منهما فردا، خلاص بدل ما يتعاركوا كل واحد يأخذ له إيه فردة جزمة يقدمها للشيخ، فقدماها. وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر. فاكرين صاحب الخبر بتاع صاحب الكساء بتاع الدرس اللي فات؟ كان ليهم عيون في كل مكان. فرفع ذلك الخبر إليه فوجه إلى الفراء فاستدعاه، فلما دخل عليه قال: من أعز الناس؟ ذكاء، هو يريد أن يستدرجه في الكلام. من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين. هو لازم يقول كده، بعض الناس يقول لك هذا ينافق، طب ماذا يقول؟ وهو بلا شك له درجة من هذه العزة. قال: بل من إذا نهض تقاتل على تقديمنا عليه ولي عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا. قالوا: لا، ده مش أنا اللي أعز الناس، ده أعز الناس مين؟ اللي ولي العهد بإيه؟ بيشيلوله الجزمة بتاعته والحذاء بتاعه. إلى أن قال: وما وضع ما فعلاه من شرفهما بل رفع من قدرهما. يعني هو ما ينكر عليه ذلك، بل يعني كأنه يعني يداعبه. قال: وما وضع ذلك من شرفهما بل رفع من قدرهما، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث. ليس يكبر، شوف كلامهم قواعد، ليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث. ما هي؟ عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم. عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم. وقال المروذي رحمه الله: دخلت على ذي النون السجن ونحن بالعسكر، فقال: أي شيء حال سيدنا، يعني أحمد بن حنبل، انظر كيف كانوا ينادونه، أي شيء حال سيدنا. وقال ابن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، أمرني سيدي. وقال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل، يعني واحد جاي عايز ياخد حاجة حديث بسرعة عشان مسافر أو الركب سيسير ونحو ذلك، فقال: يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. قال له: قل لي حديث. يبقى خدت من ريحتك كده إيه حديث كده أو رواية. فقال يحيى، يعني ابن معين: أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. يعني يقول له: قل لي حديث عشان بس أنا مسافر أفتكرك به وأقول للناس أن أنا خدت الحديث ده من مين؟ من يحيى بن معين. قال له: قل لهم اللي انت قلت لي، قل لي حديث وانا ما ايه، لانه لا يعني لا يرى هذا من الادب، ايه انا مستعجل وبسرعه يا شيخ، ما فيش الكلام ده. قال: اذكرني انك سالتني ان احدثك فلم افعل. وجاء فتى الى سفيان بن عيينه من خلفه فجذبه وقال: يا سفيان حدثني. فالتفت اليه سفيان وقال: يا بني، من جهل اقدار الرجال فهو بنفسه اجهل. من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل. وقال عبد الرزاق: بينما نحن في المسجد الحرام قيل لنا: هذا مالك، فلقيناه داخلا من باب بني هاشم وعليه رداء وقميص صنعاني، فطاف بالبيت وخرج ناحية الصفا فصلى ركعتين ثم احتبى، احتبى جلس وأمسك ركبتيه بيديه، فلما فرغ احتوشناه كما يصنع أصحاب الأحاديث، يعني هاجموا عليه كده وكله قعد كي يسأله عن الحديث. فلما جلسنا قام من بيننا كالمغضب، مرضاش يحدثه. فجئنا مشايخنا فقال: أي شيء كتبتم عن مالك؟ يسألهم: كتبتم إيه عن مالك؟ فأخبرناهم بالذي فعل، فقالوا: الذي فعلتم لا يحتمله مالك. فلما كان من الغد جئنا واحدا واحدا وعلينا السكون. قال: فحدثنا ثم قال لنا: الذي فعلتم أمس فعل السفهاء. اللي إيه؟ أخذ بالك؟ شوف، مالك يربي، مالك يعلم ويؤدب، لا يستحي أن يقول ذلك، وربما يغلظ على الطلاب حتى يؤدبهم ويعلمهم. وقال معاذ ابن سعيد: كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه. يعني أنت بتتكلم معايا فأخونا درح داخل فين؟ في الخط. فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأخلاق، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه أني لا أحسن منه شيئا. يعني أنا سمعت قبله ولكن لأنه يتكلم فأنا أنصت وأريه أنني لا أعرف ذلك الحديث. وعن عبد الرحمن بن عمر قال: ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي فقال: من ضحك؟ فأشاروا إلى رجل فقال له: تطلب العلم وأنت تضحك؟ لا حدثتكم شهرا. عقوبة على ذلك. وقال أحمد بن سنان القطان: كنا عند كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أو برى قلما صاح ولبس عليه ودخل، وكذا يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، كأنهم في صلاة، هذا من تأديبهم للطلاب. وقال الذهبي رحمه الله: قال زكريا الساجي: جاء ابن وارة إلى أبي كريب. ابن وارة هذا يطلب الحديث ويحدث، فجاء يطلب العلم من عالم يسمى أبو كريب. وكان في ابن وارة هذا بأو، يعني كبر وتيه، فقال لأبي كريب أول ما جلس أمام الشيخ، قال له: ألم يبلغك خبري؟ أنت جاي تقعد تتعلم وتقول للشيخ أنت تعرفش أنا مين؟ ألم يبلغك خبري؟ ألم يأتك نبأي؟ أنا ذو الرحلتين، أنا محمد بن مسلم ابن وارة. فأول ما قال له كده قال له: وارة؟ ما وارة؟ وبدأ خذ الكلمة الأخيرة دي وقعد إيه؟ يتغزل بقى فيها كده. قال: وارة؟ وما وارة؟ وما أدراك ما وارة؟ واخد بقى هو بس كده. قم فوالله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيه. أنت شكلك كده ما تنفعش تتعلم حتى تتأدب. وذكر البرهان البقاعي أنه سأله بعض العجم أن يقرأ عليه فأذن له، فجلس متربعا فامتنع من إقرائه، وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. وحكي عن الشمس الجوهري أنه لما شرع في الاشتغال بالعلم طاف على أكابر علماء بلده فلم يعجبه منهم أحد لحدة فهم، كان ذكي جدا، حتى إذا جاء إلى شيخ الإسلام يحيى المناوي فجلس بين يديه وفي ظنه أنه يلحقه بمن تقدم، برضو على أدهم يعني مشايخ على أدهم، فشرع في القراءة فتأمل الشيخ وقاعد يقرأ والشيخ بيبصره، فوجد إصبعا من أصابع رجله مكشوفة، يعني بص كده لقى التلميذ صبع من صوابع رجله ايه باين، فانتهره وقال له: بحال انت قليل الادب، عشان قاعد ايه ها صبع بس من صوابع رجله ايه مكشوف باين، انت قليل الادب، لا يجيء منك في الطلب، غطي اصبعك واستعمل الادب. طبعا صاحبنا ما كانش شايف الكلام ده عند المشايخ التانيين، فلذا كانت الكلمه شديده جدا عليه، فحم لوقته، يعني جات له حمى تعب، وزال ما كان يجده من الاستخفاف بالناس ولزم درسه حتى صار رأسا عظيما في العلم. والله هذه المواقف تذكرني بشيخنا الشيخ أحمد حطيبة، يعني ممكن كده في بعض الدروس يمسك واحد يغسله من أول الدرس لآخره، يعني هو بس رفع إيده بس سأل سؤال مش في الموضوع أصلا، فيديله كده كلمتين ويشرح يكمل في درس، وبعد ربع ساعة يروح إيه مش أنت برضو اللي بتفهمش، ويكمل في الدرس بتاعه، وبعد تلت ساعة يروح إيه مستلم لآخر الدرس. وهو ما يفعل ذلك إلا ليوصل رسالة للطلاب حتى يتأدبوا ويعرفوا قدر العلماء. وعن أبي عبد الرحمن الحوضي قال: سأل رجل عفان بن مسلم عن حديث فحدثه، فقال: زدني في السماع فإن في سمعي ثقلا. قال له: كمان لا سمعي فيه في تقيل. فقال له: الثقل في كل شيء منك ليس في سمعك بس. قال له: التقل مش فين؟ مش في سمعك ده فين؟ الثقل في كل شيء منك ليس في سمعك بس. واستفدنا فايدة ان بس دي كلمة من ايه؟ من اللغة العربية الفصحى. وإن أشكل على الطالب شيء ماذا يفعل؟ يعني وأنت تجلس أمام الشيخ مثلا وأشكل عليك شيء، فلا يبادر إلى الإنكار والاعتراض والنقد والمراء، بل يتهم رأيه ويتوثق قبل الإنكار. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعترض على ما رآه يوم الحديبية بادي الرأي، رآه شرا مع أن الله سبحانه جعله في المآل والعاقبة فتحا مبينا، ولذا ظل عمر يعمل لذلك أعمالا رضي الله عنه تكفيرا عما صدر وبدر منه. وقال الإمام مالك: سلموا للأئمة ولا تجادلوهم. وقال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فإنا كنا يوم أبي جندل ولو نستطع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددنا. وقال سفيان ابن عيينة: التسليم للفقهاء سلامة في الدين. التسليم للفقهاء سلامة في الدين، هذا ليس تقديسا، ولكن الذين يفتون الناس بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إياك أن تكون من الصيادين. من الصيادين يا جماعة؟ هواة حضور مجالس العلم لتتبع ثقة الكلام ولتصيد الأخطاء ونشرها في الآفاق، وما أكثرهم في هذه الأيام ربما يجلس مجلسا للعالم ليصطاد شيئا يذيعه أو ينشره، أو ربما يسجل له بعض الحديث وهو لا يدري، ثم بعد ذلك يذيع وينشره. هذا ليس من الدين وليس من الخلق، لأن المجالس بالأمانة كما يطير بعض الناس ويفرح أنه أخذ فتوى لعالم ونشرها، وربما تكون له زلة، وإن لم تكن زلة فهو يريد أن يجعلها كذلك ويقطع منها جزءا ويضيف إليها ربما، هذا كله ليس من أخلاق الإسلام. إياك أن تكون من الصيادين الذين يحضرون مجالس العلم لتتبع ثقة الكلام وتصيد الأخطاء والتشنيع بها ونشرها في الآفاق. قال ابن حزم رحمه الله: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستفيد مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالبا عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها، فهذه أفعال الأراذل. هذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا، الذين لا يفلحون في العلم أبدا. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، يعني ما من إنسان إلا وله أخطاء، ولكن إذا نبه للخطأ رجع عنه. أما إنسان ليس له أخطاء هذا غير موجود، من ذا الذي ما ساء قط، ومن الذي له الحسنى فقط؟ المعصوم واحد وقد مات صلى الله عليه وسلم، أما من بعده من أهل العلم فكلهم لديه أخطاء. والأصل في النصيحة الإصرار وليس التشهير، ولذا قال سفيان لمسعر: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا، وأما أن يجيء ناصح فنعم. ولذا كان الواحد منهم إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في ستره ويؤجر في نهيه، بخلاف ما يحصل اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أخطأ العالم في الجواب فلا يرد عليه في الحال ولا يبادر بالتصحيح إلا حيث يتعين ذلك عليه، كما سنبين على مراحل رد العالم إذا أخطأ. وهذا موقف من المواقف الرائعة ذكرها الإمام ابن العربي في أحكام القرآن. يقول: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال: وصلت الفسطاط مرة هنا في مصر، فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري، ركز كده معايا في القصة دي، فحضرت كلامه على الناس في المجلس يعني، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه. أنا أريد منكم أن تستخرجوا الخطأ في هذه العبارة القادمة، ها منتبهون؟ قال الشيخ: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. فين الخطأ؟ ها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة. رحت مع الشيخ في البيت، كان ممكن وهو قاعد والشيخ خطأ يعمل إيه؟ إيه يا عم أنت رايح فين؟ أنت سبيت النبي، أنت كده كافر، مش ممكن، صح ولا لا؟ بيحصل؟ بيحصل. قال: فتبعته حتى بلغت معه منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز ممر، وعرفهم أمري، درج الغريب وجاي يطلب علم وكذا، فإنه رأى إشارة الغربة، شافني غريب يعني، ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه. قال: فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، أنا شايفك كده أول مرة تيجي غريب يعني، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامي، خلوه يتكلم والسعول. فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت وظاهر رسول الله، كمل بقى أنت، لا ولا حتى ولا دي، ولا قال له أخطأت، فضلا عن أن يقول له كذبت أو يقول له كفرت. قال: وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، ولا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف رد عليه الخطأ. قال: فضمني وقبل رأسي وقال أنا تائب من ذلك جزاك الله عني من معلم خيرا. شوف حتى كمان تواضع العالم واضح. ثم انقلبت عنه مشيت وسبت وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني رحت بدري فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر. فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوت مرحبا بمعلمي أفسحوا لمعلمي اللي هو إيه طالب عنده بس كان نبهه لإيه. قال فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي يعني كل اللي قاعدين إيه هنشوف مين معلمه ده. قال وتعرفني يا أبا بكر يعني يشير إلى عظم حيائه فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه واحد بس بيسلم عليه خجل لعظيم حيائه واحمر وجهه حتى كأنه طلي بجل نار اللي هو زهر الرمان يعني بيقول لي يعني ما بيستحملش حتى إن واحد يسلم عليه ما بالك بقى لما يقول قدام الناس إن ده إيه ده معلمه وشيخه. قال وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي كل الطلبة قاموا إيه يشيلوه ويتدافعونني حتى بلغت المنبر وأنا لعظم حيائي لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض مش عارف أنا فين. والمسجد غاص بأهله وأسال الحياء بدني عرقا بقى كل جسمه إيه مية وعرق. وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وأعاد ما جرى بيني وبينه وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق. هو لما يقول للرسول ظاهر يبقى كده يتهم الرسول بأنه فعل إيه ها منكر والذي يسب الرسول شغل بقى الايه واضح. لكن الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك الرسول قال كفر. طب ما هو شتم ربنا اهو اللهم انت عبدي. لكن الرسول ماذا قال عنه اخطا. طيب اذا كان هذا في حق الرب فكيف يكون في حق الرسول لو ان عالما وهو يتكلم اخطا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف هو ما يقصده وما يعي ان هذا من الوصف التي لا تليق به وله. اذن فهذا من الاعذار التي يعذر بها اهل العلم الخطا وليس ان يشنع على من يقع في خطا في بعض الفتاوى وبعض الاحاديث ونحو ذلك. وحكى الامام عبد الرحمن بن مهدي عن شيخه عبد عبيد الله بن الحسن العنبري قال كنا في جنازة فسألته عن مسألة فغلط فيها فقلت له أصلحك الله القول فيها كذا وكذا فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال إذن أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق احفظ العبارة دي لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. لأن أكون ذنبا في الحق يعني ديل في آخر الحق لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. ثم ما المراحل وهذا سؤال مهم التي تسلكها في تنبيه العالم على خطأه حتى هذه ما تركها العلماء بل بينوها بينوا كيف يكون تنبيه العالم على الخطأ ما مراحل ذلك إذا أخطأ. المرحلة الأولى أو الطريقة الأولى تكرار اللفظ الذي يسبقه ليراعيه الأستاذ عند الإعادة يعني الشيخ أخطأ في لفظة فأنت تأتي باللفظة التي تسبقها فإذا أعاد فسيعيد هذه اللفظة فربما ينتبه فيصحح اللفظة التي أخطأ فيها. الطريقة الثانية إذا لم ينتبه الأستاذ وكرر الخطأ أتى المتعلم بالصواب على سبيل الاستفهام يبقى أن يأتي بالصواب على سبيل الاستفهام يقول له يا شيخ ماذا تقول في الذي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا هو كأنه إيه يسأل فالعالم ينتبه فيصحح. الطريقة الثالثة في حل إصرار الأستاذ على قوله فعلى المتعلم أن يؤجل المناقشة للدرس المقبل وليتحقق هو في بيته لعل الصواب مع المدرس والشيخ. الطريقة الرابعة إن كان الخطأ لا يحتمل التأخير أو سيترتب عليه ضرر ومفسدة يتعين على المتعلم أن يصارح أستاذه حتى لا يقع في خيانة الأمانة وذلك يكون مثلا أن يكتب له في رقعة أو يتلطف إليه ويوضح له الخطأ بهذه بطريقة لا يكون فيها إحراج للعالم. ومما ذكره أيضا أهل العلم نهيهم عن السؤال في مسائل لم تقع ولن تحدث ربما وهذه تسمى في كتب التربية والآداب الأغلوطات أو الغلوطات فيها حديث ضعيف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات لكن هو ضعيف. قال الأوزاعي: شداد المسائل وصعابها. بعض الطلاب ربما يريد أن يستعرض قوته على الشيخ فيريد أن يعجز الشيخ فيسأله في مسألة الشيخ ربما لم يطلع عليها، وأنت حتى تفهم سر المسألة قد يأتي طالب يدرس مسألة واحدة من مسائل العلم ويتخصص فيها، والشيخ طبعا دراسته موسعة لكن هو لم يتخصص ولم يتشعب مثل تشعب هذا الطالب، فربما يأتي الطالب فعلا بمسائل لا يعرفها الشيخ فهو يريد أن يفعل ذلك ليحرج الشيخ، والله عز وجل يعلم ما في قلبه. ولذا كان العلماء يربون الطلاب على الأدب وعلى ترك أمثال هذه المسائل. ولذا روي عن أبي بن كعب أن رجلا سأله عن مسألة فيها غموض، فقال له أبي، عشان لما تتسأل تعرف ترد، قال له أبي: هل كان هذا بعد؟ يعني إيه حصل؟ قال: لا. قال: أمهلني إلى أن يكون. يبقى إيه؟ خلينا لما إيه؟ لما يحصل. وسأل رجل مالك بن أنس عن رجل شرب في الصلاة ناسيا. أنت تتعجب أهو، فكيف تجيب لو أنك سئلت مثل هذا السؤال؟ ما حصلش؟ يقول لك أنا هتعمل له إيه؟ قال له مالك: ولم لم يأكل؟ وانت بتقول لي شرب وهو في الصلاة، طب ما كان كلب المر، ولما لم يأكل؟ حدثنا الزهري عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقال يحيى بن أيوب: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله ألا يعلم عبده أشغله بالأغاليط. الإنسان اللي هو لا يريد الله عز وجل به الخير يشغله بأمثال هذه المسائل. وعن الأوزعي قال: إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط. وقال الحسن: شرار عباد الله، اسمع، شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل، يعمون بها عباد الله. شرار عباد الله ينتقون، سبحان الله، الخبيثات للخبيثين، وهذا يدخل فعلا في معنى الآية. شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل، يعمون بها عباد الله. يقعد كده عايز يشغل الناس وخلاص، يعني عايز يخلي الناس ده يتكلم معه ده يتكلم معه ده يبقى مشغلة، يلهي الناس بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي غالب هذه المسائل لا فائدة تعود على الناس من وراء هذه المسائل. عن مالك بن أنس قال: جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم فسأله عن شيء فخلط عليه، يعني هو أصلا كأنه يريد أن يختبره، فقال له زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وكان ابن سيرين إذا سئل عن مسألة فيها أغلوطة قال للسائل: أمسكها حتى تسأل عنها أخاك إبليس. خليها معك لما تقابل مين واسأله. وقال مالك: قال رجل الشعبي: إني خبأت لك مسائل. يعني هو عايز ما أدرك ما الشعبي ده كان، فواحد قال له: أنا مخبي لك إيه مسائل، فقال: خبئها لإبليس حتى تلقاه فاسأله عنها. وسأل رجل الشعبي عن المسح على اللحية. عارفين المسح على اللحية في الوضوء إيه؟ ها؟ سنة مستحبة التخليل. فقال له الشعبي: خللها بأصابعك. قال: أخاف ألا تبلها. قال: أنا خايف لما أعمل كده في صابعي ما تتبلش. شوف الكلام. فقال: إن خفت فانقعها من أول الليل. يعني انت خايف انها تتبل، خلاص حط اللحيه فين؟ من اول الليل، حتى كده تبقى ايه؟ تتخللت تمام. وقال له اخر: هل يجوز للمحرم ان يحك بدنه؟ شوف السؤال، يعني واحد بيقول له ينفع المحرم يهرش؟ طب هو الاسلام ياتي بامثال هذه الامور؟ طب الاجابه طب ايه؟ يهرش. والتاني برضه مش ساكت. قال: هل يجوز للمحرم اللي هو الشعر، لا، الممنوع حلق الشعر أو إزالته؟ أنا بهرش، ما بشدش في شعري كده. الهرش حاجة والاستحمام شيء ونتف الشعر ده أمر يفترق تماما. فقال له: هل يجوز للمحرم، وهيبين لك هو حضرتك في السؤال إنه مش موضوع زي حضرتك تقصد، هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال: نعم. قال: مقدار كم؟ طب دي نجيبها له إزاي دي بقى؟ كم حكة ولا؟ فالشعبي كان ابن لذينة وكمان. قال له رجل: كيف أصبحت يا إمام، كيف أمسيت، كيف نمت يعني؟ يسألوا عن أخبار الليلة امبارح، فقال هكذا ودخل بيته وأتى بفراش ونام أمام الرجل قال هكذا. ما أنت بتقول لنا نمت إزاي كده هو؟ فقال له ينفع المحرم يحك بدنه؟ قال له آه. قال مقدار كم؟ قال حتى يبدو العظم. خلاص أهرش بقى أنت بإيه، أهرش براحتك لحد ما عظمك يباني، بقى أنت كده إيه، وقف بقى هنا ما تكملش خلاص كده. وكان مالك إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم وأنه يريد المغالطة يزجره بهذه الآية ويقرأ قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. وعن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رجلا سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب. دم البعوض الباء بيجي على الثياب تعمل فيها إيه؟ فابن عمر ابن عمر فقال له ممن أنت؟ قال له من أهل العراق. قال ابن عمر تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض؟ يعني قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا. وسأل رجل عمر بن قيس عن الحصى يجدها الإنسان في ثوبه أو في خفه أو في جبهته من حصى المسجد. يعني أنت صليت وكان في حصى في المسجد فلزقت فين؟ في راسك في الجبهة، تعمل فيها ايه؟ مش كده؟ ده بيقولوا نعمل فيها ايه؟ دي مش محتاجة سؤال. فقال له ارمي بها. فقال الرجل زعموا انها تصيح حتى ترد الى المسجد. قال له مش هتسكت تفضل تصرخ لحد ما رجعها تاني فين؟ قال دعها تصيح حتى ينشق حلقها، مالكش دعوة، خلي ايه؟ خلي حلقها ينشق. قال اولها حلق؟ قال فمن اين تصيح؟ قال له طب طالما ما لهاش حلق بتصيح، بتصيح منين يا بنات؟ وعن أيوب قال سمعت رجلا قال لعكرمة فلان قذفني في النوم. يعني واحد شتمه في عرضه هو ايه؟ طب اعمل له ايه؟ قال اضرب ظله 80. يعني شوف ظله ايه وجلده 80 جلد. وعن الأعمش أنه أتى رجل الشعبي، تضحكوا ده في أكتر من كده، أتى رجل الشعبي فقال له ما اسم امرأة إبليس؟ بالله عليك لما بصوا على الجرايد بتاعتنا ده تستغربوش، يطلع كده خبر كده بس غرضه إيه؟ إن الناس تقع في لحوم العلماء ويسب الناس العلماء، وإذا هدرت مكانة العلماء بين الناس خلاص يبقى ما فيش دين. فبيقول له إيه مين اسم امرأة إبليس اسمها إيه؟ قوله. فقال ذاك عرس لم أشهده، أنا ما حضرتش الفرح هعرف مراته اسمها إزاي، وخلص الموضوع. وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل إلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ خلع هدومه ونزل البحر يتشطف، يعمل إيه؟ أبص فين للقبلة ولا فين؟ قال الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لألا تسرق، ولا قبلة ولا غيرها، خلي وشك على إيه؟ على الثياب بتاعتك. هذه الأغلوطات إخواني يلحق بها ما يفعله بعض المنافقين وأمثالهم، ومن ربما يكون مخدوعا حينما يقتطع شيئا من كلام العالم ويريد أن يشنع به بين الناس. وهؤلاء العلماء كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي ما تجد صاحب لحية ولا ذات نقاب في مصر إلا ولهم عليهما فضل. حينما تسأل الشباب في أي محافظة محافظات مصر بل والله وفي غيرها من البلاد تسأل كيف التزمت، لماذا أعفيت لحيتك وأطلقت لحيتك، لماذا ارتديت النقاب، يقول سمعت خطبة للشيخ حسان، سمعت درسا للشيخ الحويني، سمعت كلمة للشيخ محمد المقدم، الشيخ أحمد، الشيخ ياسر، وهكذا سنين عدد وهم يعلمون الناس العلم. أنافقوا في هذه الأيام، أخانوا في هذه الأيام، ولما هذه الأيام بالذات؟ لأنهم خالفوك في وجهة أو في نظرة أو في رؤية سياسية أنت تراها. هذا من الفجر في الخصومة الذي نهانا عنه الإسلام. الإسلام يعلمنا كيف نختلف، وطالما الأمر ما كان في نص من آية أو حديث أو قياس جلي أو أمر مجمع عليه إذن الأمر يسعنا. لكن البعض لا يرى إلا نفسه وهو الصواب وغيره من الناس لابد أن يكون على خطأ، وبالتالي تجد التشنيع وتجد السب والشتم وتجد الاتهامات بالباطل يطلقها البعض من هنا وهناك، وليس غرضهم الشيخ وإنما غرضهم الإسلام علموا أم لم يعلموا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك إخواني أختم فأقول: من يقضي بين العلماء ومن العالم، وماذا تفعل مع زلة العالم؟ طبعا الأمر يعني يحتاج لبسط أكثر، ولكن أدلكم في نهاية الدرس إلى بعض الكتب المهمة التي تتعلق بهذا الموضوع. أولا: من يقضي بين العلماء؟ لو أن عالما من العلماء أفتى فتوى أنت أو أنا نظن أنها فتوى خاطئة، من يقضي بين العلماء؟ هل يتجرأ الناس على العالم والكل يتكلم ويتحدث عن الشيخ وعن الفتوى وعن كذا وكذا، أم لابد أولا من التثبت ومن سؤال الشيخ هل قلت ذلك أم لا، وإذا قال ذلك هل له سلف في ذلك أفتى بمثل ما أفتى به، وهل معه دليل من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع وغير ذلك، أم أنه بالفعل قد ابتكر واخترع وابتدع هذا الحكم أو تلك الفتوى؟ لابد من التفتيش والتنقيب حول هذه الأسئلة وهذه المسائل، وليس أن يطار بالشر في بقاع الأرض وينشر ذلك بين الناس بغير علم، وربما يقع الإنسان في غيبة العالم والعلماء كما ذكرنا في الدرس الماضي. هم أولى الناس بوصف الولاية، والله عز وجل قد قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يحتمل أن يحاربه الله؟ حينما بعضهم يسمع اسم الشيخ الفلاني يقول كذا ويشتم، والله يسب الشيخ على مباشرة هكذا، أنت بذلك لو كان هذا من أهل الله أنت محارب لله والله يحاربه، بل والله أمس فقط ليس ببعيد ذكر لي بعض الإخوة، وللأسف بل مع بالغ الأسف، في جامعة الأزهر جلس الطلاب، بعض الطلاب على مائدة في المطعم وجلس البعض الآخر على مائدة أخرى، هؤلاء لهم رأي سياسي وهؤلاء لهم رأي مخالف، فبدأ هؤلاء يسبون في شيخ هؤلاء، بدأوا يسبوا في شيخ المجموعة دي، وهؤلاء يصمتون ويسكتون لعلهم يسكتون، فلم يسكتوا، بدأ السباب بالأب والأم وكذا. طب هل هذا في الدين؟ حتى لو خالف هل هذا في الدين؟ فثار بعض الإخوة وقام فسبوا له الدين أكثر من مرة. طب سب دين وأنت تقول أنت فصيل إسلامي وأنت تريد كذا وكذا وتحمل الخير لمصر وكذا، كيف يكون هذا، هذه كيف تكون أخلاق من ينتسب لفصيل إسلامي؟ الأخ قلت له هذا، قال والله يعني هذا أمر يعني هو ما ينقل إلا عن يعني، وقال أكثر من مرة ليست مرة واحدة، وكانت معركة شديدة ودخل فيها الصعيدة بقى وبقت مشكلة كبيرة. فهذه أخلاق الإسلام؟ هل الإسلام يربينا على ذلك؟ الصحابة كما ذكرت وأعيد وقع بينهم تقاتل، ومع ذلك ما تجد من يكفر عليا أو يكفر معاوية أو ما تجد حتى من يسبهم، بل تجد كل هذا السب والشتم من دسائس الشيعة في كتب أهل السنة. يعني ربما تقرأ في كتاب يسرد الأحداث تجد حديثا تتعجب عليه لعنة الله أو كذا كذا، انظر في السنة تجد الحديث ضعيف أو مدسوس في كتب أهل السنة. أما هم فكان يدعو بعضهم لبعض، وكان علي يقول لابن طلحة ابن عبيد الله وقد قتل: أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، مع أنهم تقاتلوا ونحن ما تقاتلنا، ولكن أنا خالفتك في رأي ومعي أدلة ومعي حجج أعتمد عليها والأمر يسع، فكيف ولو كانت وجهتي أصلا هي الصواب وأنت المخطئ؟ أمر عجيب والله الذي نعيشه في هذه الأيام. من يقضي بين العلماء؟ سئل العلامة أبو العباس عبد الله بن أحمد ابن إبراهيم الأبياني عن فقيهين من أصحابه وتلاميذه، هما أبو القاسم ابن زيد وسعيد بن ميمون، قيل له: أيهما أفقه؟ فقال: إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما. خذها قاعدة عندك، إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما، إذا تلاقى الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط؟ يعني وحشين بيتناطحوا مع بعض، إيه اللي دخل معزة في النص؟ مش هتنفع. فكذلك الأمر، إذا تلاقى الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط؟ وأما التعامل مع زلة العالم، فالحكم على زلة العالم ليس من مهمتي أو مهمتك، ولا سائر الناس، وإنما من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق أو خالف، وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. ثم هناك تحذير من تتبع زلات العلماء، وأن الذي يتتبع الزلات يجتمع فيه الشر كله. أختم بسؤال مهم جدا: من العالم؟ لأن البعض ربما بعد أن نذكر كل هذا الذي ذكرناه في درسين يقول: أنتم تتكلمون عن العالم، من قال أن فلان هذا عالم؟ تعال انظر للضوابط. العالم من يخشى الله عز وجل ويعمل بمقتضى علمه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العالم أو ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. ويعرف العالم كما ذكر العلماء بجده في طلب العلم، واجتهاده في الفقه والدين، والتلقي عن المشايخ، وملازمتهم زمنا طويلا. قال ابن الأشعث: إذا وجدتم الرجل معروفا بشدة الطلب ومجالسة الرجال فاكتبوا عنه. هذه واحدة. الثانية: بشيوخه، من هم وكيف هم، ثم بشهادتهم له أو إجازتهم إياه. بشيوخه، من هم وكيف هم، ثم بشهادتهم له أو إجازتهم إياه. قال مالك رحمه الله: لا ينبغي للرجل يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيع ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك، ولو نهياني لانتهيت. ثالثا: باستقامته على منهج أهل السنة والجماعة وهدي السلف الصالح، وبراءته من البدع الضالة. رابعا: بآثاره من الإنتاج العلمي والتصنيف والدروس والفتاوى، وكذا التلاميذ. وطبقوا هذا الكلام على المشايخ: بآثاره من الإنتاج العلمي، الدروس والكتب التي شرحها، والتصنيف والدروس والفتاوى، وكذا التلاميذ. خامسا: بتميزه بالعبادة والتنسك والتورع والخشوع والمروءة ومحاسن الأخلاق. سادسا: برسوخ قدمه في مواطن الشبهات حين تضل الأفهام وتتزلزل الأقدام. برسوخ قدمه في مواطن الشبهات حين تضل الأفهام وتتزلزل الأقدام. وانظروا لفتاوى العلماء، وخاصة ما يتعلق بالسياسة الشرعية، وكيف كان رسوخهم فيها، وكيف كانت هذه المواقف بفضل الله تعالى سببا في تجنيب العباد والبلاد الشر المستطير، لتعرفوا كيف بركت هؤلاء وكيف بركت هذه الدعوة المباركة. سابعا: بمواقفه العلمية والعملية، وثباته في الفتن والابتلاءات، وأخذه بحظ وافر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعايشته لأحوال مصره، وتفاعله مع أحداث عصره. مش عاجبه؟ يقول لكم مالهم بالسياسة. هذه ضوابط يذكرها العلماء في كتبهم، وهذا الكتاب مؤلف منذ، أنا عايز أجيب لكم اللي واحد يقول ده أنتوا عاملينه جديد عشان تدافعوا بيه عن شيخكم، سنة 97. نحن دلوقتي سنة كام؟ من 97. هذه الضوابط ذكرها الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله في كتابه الماتع الذي سأذكر لكم اسمه بعد قليل. بمواقفه العلمية والعملية، وثباته في الفتن والابتلاءات، وأخذه بحظ وافر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، ده ليه مؤلفات فيه. ومعايشته لأحوال مصره، وتفاعله مع أحداث عصره. فهؤلاء العلماء المحتسبون الذين وصفهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بقوله: لم يتخلفوا في كهوف القعدة الذين صرفوا وجوههم عن آلام أمتهم وقالوا: هذا مغتسل بارد وشراب. وكأنما عناهم شوقي بقوله: وقد يموت كثير لا تحسهم، كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا، بل نزلوا ميدان الكفاح وساحة التبصير بالدين. ثامنا وأخيرا: بأن يوضع له القبول في الأرض، كما في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. العجيب أن البعض ربما كان يثني عليهم ويمدحهم قبل شهور أو سنين، ثم لا تدري ما الذي حصل حتى يسب هؤلاء بعد هذه المدة، كأن القبول الذي كان قد وضع لهم، نحسبهم كذلك، قد نزع وسحب ورفع، والله المستعان، وليست سوى الأهواء والشهوات الكائنة في النفوس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال شيخ الإسلام من له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أختم بصفعة على رؤوس ورقاب هؤلاء الطاعنين يرسلها إليهم الإمام الأعمش رحمه الله. أيضا أخرج الخطيب البغدادي بإسناده إلى الأعمش أنه قال إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث، يعني ومع ذلك يتكلم، فكيف لو كان يقع في العلماء؟ إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له. يعني اصفع له؟ دي على أفاه. فإنه من شيوخ القمر. من يفسر معنى شيوخ القمر؟ فقال أبو صالح أحد رجال السند قلت لأبي جعفر ما شيوخ القمر؟ خل بالك ده سين بينها، أقول لك ده من شيوخ القمر تبقى أنت إيه؟ تبقى أنت فاهم. فإنه من شيوخ القمر. قلت لأبي صالح ما لأبي جعفر ما شيوخ القمر؟ قال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة. صدق ولا لم يصدق؟ تجدهم يتكلمون عن العلماء وأحدهم لا يحسن يصلي، بل لا يحسن يتوضأ، بل لا يحسن يتطهر من النجاسة في الخلاء. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر هؤلاء، وأن يحفظ العلماء والدعاة الربانيين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يصلح أحوال مصر وأحوال المسلمين في كل مكان. آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.